عندما يتيقن الإنسان أن خطرا سيداهمه، الإنسان العاقل يجب أن يتخذ الحيطة والحذر من هذا الخطر حتى ينجيه الله عز وجل. وكلنا يعرف أن هناك نارا كما أخبر الله عز وجل، وقودها الناس والحجارة. فهذه النار يجب أن نعرف كيف نتخلص من هذه النار، وكيف يبعدنا الله عز وجل عنها، وبماذا يبعدنا عنها. يجب أن نعرف هذه الأمور التي تبعدنا عن النار حتى نتجنبها، نعمل بها ونتجنب هذه النار. حول هذا الموضوع سيتحدث إن شاء الله أبو يوسف، فنسأل الله عز وجل أن يعينه على ذلك، إنه القادر عليه. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فقد ذكرني الأخ الشيخ صالح جزاه الله خيرا عندما قرأ قوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى فيقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وخاطبنا الله بهذا الخطاب: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذا موقف رهيب رعيب مخيف الواقع، ولا بد كما قال الأخ، لا بد من الحيطة، هذا لا بد واقع في الناس. وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم، ما في مناص، مهرب ما في، حق واجب، واجب الوقوع لا محالة. إذن لا بد المرء يحتاط. وعادات العرب والعجم قديما وحديثا، كان العربي إذا خاف يكذب، خاف يكذب وكذب عشيرته، كان يخلع بالزلط عريان ويمشي ويقول لهم أنا النذير العريان فيصدقوه. ليه؟ العربي تعطيه مليار ما يكشف عن سوءته أبدا، فكان هذاك يضحي يكشف عن السوءتين القبل والدبر. لماذا؟ لينقذ قومه من الهلاك، ويتحمل هذه في الدنيا، يكشف سوءته حتى يحذر الناس من الخطر اللي داهمهم، فيقول لهم أنا النذير العريان في قبيلة كذا جاءت تغزوكم فيصدقوه. فلذلك النبي كان يقول أنا النذير العريان، ويكررها في عدة مواقف وفي عدة مناسبات. لما؟ ليصدق. وأصدق من الله قيل ما فيه. فهذا اللي واقع في الناس لا محالة. وجاء ربك والملك صفا صفا، محيطين بالملكوت كله، محيطين بالفراعنة بالصلحاء بالأنبياء بالفسقة بالفجرة، العالم كلهم في صعيد، نعم، بارزون إلى الله جل وعلا، لا تخفى منهم خافية، والملائكة محيطون بهم. ويأتي ربك لفصل القضاء، فريقكم في الجنة وفريقكم في السعير. إذن لا بد لنا من مخلص، لا بد لنا من خلاص، لا بد لنا من شيء نعده لذاك اليوم الخطير، لذاك اليوم الرعيب. مقدار 50,000 سنة، 50,000 سنة مقدار ذاك اليوم، لما فيه من الهول، لما فيه من الفزع، ولما فيه ولما فيه ولما فيه. إذا لابد من عدة. العدة الإمام النووي بوب باب وبدأه بآية لا تتجاوز الأصبع. بوب باب يقول: باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور. كلمة سهلة قد لا يلقي لها البال الإنسان، وبدأها بقول الله: وماذا بعد فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذا لا يمكن ينجيك من ذاك الموقف إلا الحق الغير مشوب بالضلال، الحق الصافي الغير مشوب في الضلال. هذا ورب الكعبة هو المنجات. ولذلك الرب يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذن القصص، الحكايات، الأشياء الثانية، الحماس، لهب حماس الناس، هذا ما فيه خلاص، ما في خلاص إلا كما قال فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذن حق الله فيه المنجاة وفيه المهرب وفيه البعد عن ملايين الملايين عن أساليب الضلال. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. إذن سبل الضلال التوقي منها الرجوع للحق، فمكوثك بالحق ورب الكعبة هذا أعظم عدة تلقى الله عليها، أعظم عدة تلقى الله عليها لتنجو من ذاك اليوم، يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به. الولد الصغير الرضيع يشيب من هول ذاك اليوم. شو المخلص؟ الحق، حق الله. ما هو حق الله؟ الواقع، الكتاب والسنة. إذن الخروج عنهما بمجرد ما تخرج ولو طرف شعرة، حق ضلال، ليل نهار، بمجرد ما تخرج من النهار دخلت في الليل ولو جزئية من الليل، وإذا خرجت من الليل دخلت في النهار. هذه قاعدة صحيحة صريحة. فبمجرد ما تحيد عن الحق أنملة، دخلت في الباطل، سواء كان معصية، سواء كان كفر، سواء كان نفاق، سواء كان رياء، أو شيء يغضب رب العزة. إذن ربنا جل وعلا قال لك المخلص أن تبقى في حدود الهدى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر المناسبات اللي يكرر فيها قوله في خطبة الحاجة إن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. إذن المخلص من ذاك الموقف الرهيب، الموقف المخيف المخيف، نعم والله ما فيه إلا كلام الله وهدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الآية بوب هذا الباب فيها، ماذا بعد الحق إلا الضلال. إذن الكتاب والسنة هدى، وما عداها أي أسلوب ثاني لا يقره الكتاب والسنة ولم تفعله القرون الثلاثة، شهادة لله خرجت من الحق إلى غير الحق، سواء كان بمكروه أو بمهما كانت نوعيته، وتخرج عن حظيرة الحق. هذا الحق ما أعجب الكثير من الناس، ما كفاهم، ولذلك عقبها بقوله ما فرطنا في الكتاب من شيء. قد الناس اليوم ما يعجبهم هذا الدين الكامل، أدخلوا عليه البدع، أدخلوا عليه الخرافة، أدخلوا عليه الشعوذة، أدخلوا عليه الحكايات، أدخلوا عليه الأحاديث الموضوعة، الأحاديث الضعيفة، نعم وأدخلوا عليه فهلكوا. بنو إسرائيل لما قصوا هلكوا، لما تركوا النصوص القرآنية، نصوص التوراة إلى حكايات، هلكوا. وكذلك أمة محمد لما تركت الهدي الخالص الكافي للأمم حتى يرث الله الأرض ومن عليها، نعم لما خرجوا عنه هلكوا. ورب الكعبة والصحابة لما كانوا في جوه، نعم وعاضين عليه بالنواجذ، ملكوا الدنيا بأسرها وفتحوا المعمورة بأسرها. إذن عقبها بآية بسيطة، ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن ماذا بعد الهدى، فماذا بعد الحق إلا الضلال. هذا الحق كامل. إذن لا تلتفت لسوى يا عبد الله، لا تلتفت لسوى. ولذلك قال إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن خروجك عن هذا الهدى هو الضلالة وهو النار، ويزيدك نار على نار، وما يقيك حر ذاك اليوم. إذن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد، وهذا الذي وصفه الله اليوم: أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كل شيء، كل أسلوب خارج هذا الدين، كل طريقة خارج عن هذا الدين، كل قول خارج عن هذا الدين، ورب الكعبة نار تحرقك، نار. إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة، كل محدثة من صيغ العموم، وأكد ذلك، بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن هذا مما اللي ساعد على إحراقك في جهنم، وساعد في تعذيبك هناك. وإحنا بدنا مخلص، بدنا شيء يخلصنا، يخلصنا نقتصر على ما ورد. هذا الذي أمر الله به، وصف الله هذا في أكثر من آية، ما فرطنا في الكتاب من شيء. والنبي يؤكد ذلك، يقول: والذي نفسي بيده ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يباعدكم عن النار إلا ونهيتكم عنه. إذن يا عاقل، راقب أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتجنب ما نهاك. ما تركت شيئا يباعدكم عن النار إلا ونهيتكم عنه. إذن الحق تراقب أمر الله، هذا اللي أنت سائر فيه، عليه أمر الله، عليه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا ورب الكعبة سبيل النجاة. وإذا كان لا، ما عليه. لذلك من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود على وجه صاحبه. لما؟ لأنه خلط كلام الله بكلام الناس، وإذا اختلط الهديين هنا الهلكة، هنا الهلكة. نعم، يغضب رب العزة، أليس الله بكاف عبده؟ الدين اللي كف محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وكف الخلفاء والصحابة مع الأئمة الأربعة، ألا يكفيك؟ والله إذا دين الله ما كفاك، لو أعطيناك الملكوت كله لا يكفيك أبدا، لا يكفيك. واللي الله ما كفاه هذا ما هو مكتفي، هذا ما هو مكتفي، وخطر كبير عليه. لذلك أيها الإخوة، لابد من الحصر، تحصر نفسك في هذا، تحصر نفسك في الهدى وتتجنب الضلال. فإذا فعلت ذلك، الواقع فزت ورب الكعبة. لعدم الخروج عن هذا، لعدم الخروج، عقبها بقوله المؤلف اللي هو النووي رحمه الله، يقول: فإن تنازعتم في شيء، يعني هذا الهدى الكامل اللي ما فرط الله فيه من شيء، هذا قد تتنازعون فيه وتخرجون إلى غير الكتاب والسنة عند التنازع. لذلك أعادكم، قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. حتى نبقى كلنا أجمعون، كل فرق الأرض، على الهدى بعيدين عن الضلال. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الكتاب والسنة بإجماع أهل التفسير والتأويل. لما؟ قال: لنبقى وحدة واحدة، ولنبقى صف واحد بجانب الكتاب والسنة، ما نتقيد بسواهما ولا نتحاكم لسواهما. ثم عقبها بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هذا الترتيب، أربع آيات رتبها، هذا ليس عبثا. هؤلاء كانوا يسهرون الليل الطوال، ولذلك الله أثنى على المتقدم أكثر من المتأخر بكثير، مع أنه هو في القرون المتعاقبة، كما في القرن الثامن أو السابع أو السادس، لكن كل قرن مضى أحسن من القرن اللي جاي. فلذلك ترتيب هذا الترتيب عن فكر وعن إدراك وعن روية وعن وضع شامل لمصلحتك يا عبد الله. فلذلك لا يكفي والله باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور، قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. لا والله، ما لهذا بوبوا لك هذه الأبواب، لا، إلا لتطبقها وتعمل بها لتكون هي الحصن الحصين من عذاب يوم القيامة. إي والله. ولذلك ختمها: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. اليوم الناس لو وضعناهم على المحك، لو وضعناهم على ميزان الشرع الصافي الصحيح اللي هو وصفه الله بالحق وما عداه الضلال، لوجدنا بينهم وبين الحق بون شاسع، عراقيل وجبال وسدود ووديان ورب الكعبة. وأنتم تلاحظون كل من خرج بجزئية عن هذا الدين هدم شيء من هذا الدين ووضع شيء جديد محله. فكلما كثرت البدع هدمت شيء من ديننا، وهذا مثبت بالأدلة القطعية. ما من بدعة تبتدع إلا وتميت سنة من سنن أبي القاسم، مستحيل. إذن كم في بدع الآن؟ مئات، مات مقابلها مئات السنن، بل آلاف السنن، بل آلاف الدين مات. ليش؟ ما في موازين، ما عادوا الناس يزينون ميزان الشرع، صاروا يزينوها بميزان الشخص. يا أخي شيخ هذا، يا أخي هذا عالم، ما في مانع، لكن عندما ختمها بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، النبي وضع لهم خطة حسية يلمسوها بالسمع والبصر. يقول الصحابي النبي في يده قضيب عود، يقول خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وقال هذا سبيل الله مستقيما، وخط عن يمينه خطوط متعرجة، وعن يمين الخط عن شمال الخط خطوط متعرجة، وقال هذه سبل، هذه طرق، على كل طريق شيطان يدعو له. إذن الطرق بارك الله فيكم غير الطريق المستقيم، غير هدى محمد صلى الله عليه وسلم، هذه على كل سبيل شيطان. وتسأل أهل الأرض فيما عدا جزيرة العرب أو الخليج خاصة، شو طريقتك؟ رفاعية. شو طريقتك؟ شاذلية. شو طريقتك؟ دسوقية. شو طريقتك؟ كذا. واحد يقول لك طريقتي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يمكن، لا يمكن إلا ما رحم الله، لا يمكن. والنبي حذر. فلذلك هذه الأربع كلمات، أربع آيات لا تتجاوز السطرين، حددت لك معالم الطريق. والله فرض عليك فرض ليتدبروا آياته، تتدبر كلام الله وتعمل بما في كتاب الله. لما؟ والله من جات لك بس تبعد عن النار، تزحزح عن النار وتدخل الجنة، هذا ما أراده الله لك. ولذلك قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. بماذا؟ بهذه الأمور الأربعة بارك الله فيك. بهذه الأمور تلتزم الحق، تعتقد أن هذا الحق كامل شامل ما يحتاج لزيادة. نعم، إذا تنازعنا بشيء داخل الحدود من الكتاب والسنة ما نخرج أبدا ولا بصغيرة ولا كبيرة، ونلتزم. نعم، ووصف الله جل وعلا هذا الطريق المستقيم، كل خروج تخرج. والنبي صلى الله عليه وسلم الواقع ضرب لنا مثلا من أروع أمثلة الوجود اللي ذكرت هنا مرة لكن لا مانع من إعادتها. يقول صلى الله عليه وسلم ضرب الله تعالى مثلا صراطا مستقيما، صراط طريق مسلوك مستقيم ما في عوج، وعلى جنبتي الصراط سورين، طريق سور من هنا مدعينك النظر، وسور من هناك مد عينك النظر، والطريق مستوي، مد عينك النظر يوصلك إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر. وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخات، وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا. ماذا هذا الداعي يقول؟ يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا. وداع يدعو فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك، ويحك كلمة فيها رأفة وحنان وفيها عنف وشدة، ويحك رأفة عليك وتخويف إليك، ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه، تهلك تهلك ويهلك الله. ووصف لنا وبدأ بالوصف، قال فالصراط الإسلام، الطريق المستقيم الإسلام، اللي هو قالوا أن هذا صراط مستقيما اللي هو الإسلام. والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله. وذلك الداعي على الصراط أو على باب الصراط كتاب الله، والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم. سور مدعينك النظر على يمينك وشمالك وقال لك الله هذا السبيل اسلكه، ولا تميل لا يمين ولا شمال، ومع ذلك جعل لك الله نذير إذا قربت على الباب. هذا السور حدود الله، والله يقول وتلك حدود الله فلا تقربوها، قرب لا تقرب جنبه، خليك في الطريق الواسع العريض اللي الله أكمله وأتمه وقال لك امشي فيه. شو بحيجك تروح على الجنب من هنا ومن هنا تميل، والطريق أمامك مسلوك مستقيم عريض يسع العالمين من لدن آدم إلى يوم القيامة. ومع ذلك حط لك نذير من نفسك، من نفسك قال لك هذا السور حدود الله، والله قال فلا تقربوها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. إذن رسم لك طريق مسلوك وجعل لك أبواب على هالسور هذا. هالأبواب هذه عليها خرقة، خرقة ما في شيء اللي يمنعك، لا ما في خشب وحديد، لا خرقة خفيفة خفيفة. نعم، وراء الخرقة محارم الله، الحرام كل الشرك، الكفر، الزنا، الخمر، الخنا، كل ساقطة وكل رذيلة أبدا. الحق وين؟ الحق بين السورين، والباطل وراء السورين. والله يقول وماذا بعد الحق إلا الضلال، إذا بين هالسورين حق الله، وإذا خرجت وقعت في الضلال شئت أم أبيت، إما في المعصية كنا أو في كفر أو في ضلال أو إلى آخر، ما لنا شغل. ومع ذلك من رحمة الله بك جعل لك واعظ، إذا جيت تمسك الخرقة وتكشفها قال لك ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. فبمجرد ما تفتح الباب دخل، دخلت هناك صدك هذا الدخول عن السير في سبيل الله. والله يقول لك وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، أنت خرجت على غير طريق. هل استجبت لله وللرسول؟ لا. إذن الله يغضب، وحق له أن يغضب، لأنك قال لك هذا الطريق العريض اللي فيه خير وكله أدب وكله فضيلة وكله شرف، ما وسعك حتى تروح على هذه القاذورات على هذه الأشياء النتنة، فإنك أن تفتحه تلجه. وحسبنا الواعظ على باب الصراط اللي هو القرآن يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، لا تميلوا يمين وشمال، ومع ذلك تميل يمنى ويسرى، فماذا ترجو من الله يا عبد الله؟ إذن عدتك اللي الله فرضها عليك أن تبقى على هذا السبيل. بعد ما خط الخط وخطوط متعرجة قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، تخرجكم عن حظير الدينكم، تخرجكم عن الطريق القويم، فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصأكم به لعلكم تتقون، لعلكم تخافوه. نعم، إذن لابد نقبل وصية الله عز وجل، لابد نقبل وصية الله ونتمسك بها ونعض عليها بالناجد ولا نحيد يمنى ولا يسرى. هذا اللي فرض علينا صحيح، فرض علينا صحيح، وهذه وصية الله. فاللي ما يقبل وصية الله والله نذكره بالآية: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر. يا ليتني يقول يا ليتني قدمت لحياتي، أي حياة هذه؟ لا لا، هذه مزرعة للحياة الأبدية. هنا حياة كل 40 50 70 100 100 سنة 120 سنة 200 سنة، ما في أكثر من 200 ما سمعنا واحد عاش في وقتنا الحاضر. نعم، يا ليتني قدمت لحياتي اللي هي الحياة الأبدية الدائمة بدوام الله، إما في النار وإما في الجنة. فقبل أن تذهب إلى هناك احرص يا عبد الله، احرص يا أخوي المسلم، احرص يا أخوي إنك تسلك السبيل المستقيم وتكون على هدي محمد القويم صلى الله عليه وسلم. جعلنا الله وإياكم من أولئك النفر، من الذين يتبعون الصراط المستقيم ولا يحيدون يمنة ولا يسرة، وإن مالوا استغفروا الواحد الأحد، والله غفور رحيم. جعلنا الله وإياكم من ذاك الصنف من الناس، ووفقنا وإياكم لكل ما فيه الخير والسعادة، وإنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. السؤال الأول يقول: قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا النذير العريان، ما معنى العريان؟ العريان يعني العري معروف منه، يعني متزلط بالظل، يعني اللي سوءته بادئ العريان، يعني شو بتقولوا والله فلان عريان ما هو لابس الثياب، هذا ما بده شرع بارك الله فيك. العريان معروف اللي ما لابس شيء بالظلط، مثل ما أمه جابته، ما بتسمع في نادي العراة يا ابن الحلال، تدخل المرأة والرجال مسلخين من ثيابه، ما في شيء، قبله دبره للهواء. فكانوا أول لا يمكن يصدق الرجل إلا إذا تعرى، لأنه كلنا كان عار وعيب عند العربي إنه تبين عورته وسوءته. أم معاوية ابن أبي سفيان لما قال: بايعنني على ألا تشركنا بالله شيئا ولا تسرقنا ولا تزنين، وإذا بها تضطرب اضطرابة عنيفة، قالت له: أو تزنين حرة يا رسول الله؟ كانوا يتعجبوا، حرة تزني؟ مصيبة، هذه مصيبة المصائب، وهي مشركة مجرمة. نعم، وزوجها كان شيخ الكفر في زمانه حتى من الله عليه وأسلم. وتزني الحرة يا رسول الله؟ غريبة. فكان وين إذا الحرة ما تزني، فكيف واحد روح يكشف عن سوءته ويطلع أمام الناس؟ ما يفعلها إلا واحد ساقط العدالة، ساقط الدين، ساقط المروءة. فلذلك كان حتى صدقوا رأفة ورحمة في قومه، كانوا جاهلية، فكان يتعرى وكلهم: أنا النذير العريان، في جايتكم قبل، فيصدقوه. ولذلك النبي كان يتغزل بهذا القول: إني أنا بمنزل ذاك، كيف كنت تصدقوا في جاهليتكم؟ فأنا النذير العريان اللي أتيتكم شفقة كما كان ذاك يشفق ويصدقكم، فأنا شفوق عليكم وصادق في مقالتي، فصدقوني واتبعوني. ولما تبعوا بالفعل سادوا الدنيا كلها وسادوا المعمورة، وبقيت خلافتهم سنين طويلة، يمكن 70 80 سنة، والخلافة في إيد العرب إلى سنين طويلة يعني، والله مكنهم من رقاب الناس كلهم، الله أعلم. يعني أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي العريان، يعني تأسيا بذاك الرجل حتى يصدقوه، وأما النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرى. لا، لم يتعرى، معاذ الله، إنما كان يشبه وقفته معهم كوقفة ذاك العريان اللي كانوا يصدقوه. وأما هو لو يعطى مليارات لما أعوذ بالله، مرة من المرات كان يحمل اللبن فكأنه انكشفت عن فخذه، وإذا الرب يصرع، حاشا له الله أن تنكشف عورته، أعوذ بالله من ذلك. لكن كان يقول لهم: كيف كنت تصدق هذا العريان؟ فأنا مثلي مثل ذاك الرجل، كيف كنت تصدقوا وتتبعوا وتعدوا العدة؟ وكذلك أنا بمنزلة ذاك العريان، يعني إني صادق ودعوتي حق، والله ما أديتكم إلا بحق، فافعلوا ما أمركم به. هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حاشاه أنه تظهر عورته. يسأل سائل فيقول: هل هناك طبقات من العذاب لمرتكب البدع؟ مثل أولا يعني هل في تفاوت بين البدعة والأخرى؟ لا شك من هذا بارك الله فيكم. هذا الله جل وعلا جعل الجنة درجات ويقول إن في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وبين السماء والأرض للآن ما في موازين تقيس المسافة، للآن كل الغرب والشرق ما استطاعوا يقيسوا المسافة من الأرض للسماء، للآن ما استطاعوا. وأعظم صاروخ عندهم للسماء وصل لأقرب نجم من هذا بارك الله فيكم. هذا الله جل وعلا جعل الجنة درجات ويقول إن في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وبين السماء والأرض للآن ما في موازين تقيس المسافة، للآن كل الغرب والشرق ما استطاعوا يقيسوا المسافة من الأرض للسماء، للآن ما استطاعوا. وأعظم صاروخ عندهم للسماء وصل لأقرب نجم من الأرض، فكيف يصلوا باب السماء؟ هذه الموازين الآن ما اكتشفوها. وبين كل درجتين كما بين السماء والأرض 100 درجة. إذن الجنة قدر السماوات لا يقل عن 30 أو 40 أو 50 أو 100 مرة أو يزيد الواقع. هذا الشيء ما يتصور العقل. كذلك النار دركات، في منها أسفل في الدرك الأسفل. إذن الله وصف النار بأنها أيضا دركات، اللي يطلع فوق درج واللي تحت درك، فتحت دركات. ولذلك قال: في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. في واحد في الدرك الأسفل، في واحد في وسطها. أبو طالب قالوا له: يا رسول الله، عمك كان يحوطك ويرعاك ويدافع وينافح عنك، هل لا نفعته؟ قال: نعم، وجدته في ربض النار في وسط جهنم، فأخرجته إلى ضحضاح من نار. ضحضاح تعرفوا اللي بس يا الله يبلر القدمين، هذا حتى بنسميه بلاد ضحضاح، يعني مي خفيفة بصخر تكون أبوها يعني ما تبل القدم، هذا بنسميه ضحضاح. وللآن لغتنا هيها: وجدته في ربض النار فأخرجته إلى ضحضاح من نار، توضع تحت أخمصيه جمرة يغلي منها أم دماغي. هذا راع النار، تعرفون مساحة اللي يملأها من صنعاء اليمن إلى عمان الأردن. هذا الكافر درسه قد جبل أحد 6 كيلومترات قد درسه. كيف 32 درس 32 جبل أحد؟ هذا عظم خلقه عجيب ما يتصور أحد. ومع ذلك هذا اللي يملأ، إذا حطيناه قعدناه يملأ من صنعاء للأردن، هذه قعدته في الأرض. هذا يوضع تحت أخمصي جمرة يغلي منها أم دماغه. شو تتصور العذاب هذا؟ ويظن نفسه أكثر أهل النار عذاب، يظن أنه أكثر أهل النار عذاب. إذن فيها دركات وفيها أسفل وفيها وسط، وفي كثير أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، في عذاب شديد وفي أشد. كذلك الأمر البدعة، مثل بدعة الجهمية نفوا كل صفات الله وعطلوها. هذا مو مثل اللي روح يبتدع الصلاة والسلام عليك بعد الأذان مثلا، أو روح يحمل له مسبحة، أو روح يعمل له بدعة خفيفة، لا، شتان بين هذا وذاك. نعم، أو واحد قال: اللهم صل على سيدنا محمد في صلاته، صحيح هذه بدعة، ما أحد قال في القرون الثلاثة، لكن ما توازن بدعة أولئك. لا، معاذ الله، بدعة الشيوعية لا نقول لا إله، هذا بدعته مو مثل بدعة واحد يعبد الله وكل مع الله شريك، لا، هذاك أكبر. فرعون لما يقول أنا ربكم الأعلى مو مثل اللي يعمل حاله رب صغير، لا، شتان، كل واحد له في ميزان الله موازين أبدا. والله جل وعلا يزين، في كافر وفي كفار، وفي مبتدع وفي كثير البدع مخترعها ليضل الناس. واحد أخذها ضل المسكين ضلله وعمل بالبدعة، وفي واحد اخترعها وعملها وجابها للناس، فشتان بين اللي يعمل فيها وبين اللي اخترعها وجابها للناس. لا، هذا موازين الله هناك عند الله عز وجل، وكل واحد يعطي على قدر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، واحد عمل ثلاث ذرات شر ما يعذب مثل أبو الذرتين، هي قاعدة سليمة. اللي يعمل مليون ذرة مو مثل أبو نص مليون ذرة، لا، هذاك يعذب أشد وهذا أقل. أدخلوا في جهنم كل كفار عنيد، كفار مو بس كافر، كفار كثير الكفر دائما. وبين واحد كافر لا، شتان بين الكفار والكافر، بين اللي يقتله واحد بين اللي يقتله مئة واحد شتان، بين اللي يقتله اثنين بين اللي يقتله ثلاثة لا شتان. وموازين الله تزين، ويعطي كل ذي حق حقه، ويعطي كل واحد اللي يستحقه، والله أعلم. في ثلاث أسئلة تقريبا تدور حول هذا المضمون. في حديث في العقيدة الطحاوية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كشف فخذيه أمام أبو بكر وعمر، ولما دخل عثمان استتر، فما قولك بهذا الحديث؟ أما الذي أعلمه أنا، فإن كان عند الأخ علم لا أعلمه، كان كاشفا عن ساقه لا عن فخذه، كان كاشفا عن فخذه عن ساقه عفوا. فهذا الذي أعلمه، وعلى فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كاشفا عن فخذه، فهذا أمر تشريعي، واللي يدلنا أنه هذا أمر تشريعي لم يفعله من قبل نفسه لما كان وحده كاشف عن ساقه ومدل رجليه في الماء. دخل أبو بكر فكان له بواب، قال له ائذن له وبشره بالجنة، فأذن له وجاء وفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كشف عن ساقي دل رجليه في هالبير وجلس مقابل النبي صلى الله عليه وسلم، فقرع الباب، قال بشره ائذن له وبشره بالجنة، وإذا عمر فجاء وعمل كما عمل الاثنين، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضوان الله عليه، وفعل كما فعل، كشف عن ساقيه ونزل رجوله في قرع الباب، وإذا عثمان قال له ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه، مع بلوى تصيبه. فلما دخل عثمان وإذا بالنبي يزدل على ساقيه، يستر ساقيه، وعلى فرض فخذيه ستر فخذيه. فقيل له من قبل عائشة، قالت له دخل أبي ودخل عمر وأنت على حالك، فلما دخل عثمان سترت ساقيك أو فخذيك. فقال يا عائشة ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟ فيقول الراوي فأولتها قبورهم. هنا الفهم، هنا الفكر، هنا رجال، هنا رجال، ورب الكعبة وإذا كما أولها هذا التابع. قال فأولتها قبورهم وإذا الثلاثة مدفونين في حجرة واحدة وعثمان برا في البقيع ما دفن معه. أولئك كانوا صحيح عقول، ينظرون عواقب الأمور، يفحصون الأقوال فحص تمحيص ودقة، ويشوفون المراد من كلام الله من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولاحظوا بعين البصر والبصيرة. مين اللي يدرك أنه قبورهم إلا ذاك الجيل؟ أولئك الرجال صحيح. قال فأولتها قبورهم، وهذا في صحيح مسلم، وبالفعل كانت قبورهم، وبالفعل كان الثلاثة في قبر وعثمان خرج إلى البقيع لم يقبر معهم. فبقى علينا مثلا النبي كشف عن فخذيه إذا كان الحديث صحيح عن فخذيه، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله يا جرهد غط فخذك فإن الفخذ عورة، ما ظل مجال لبشر لإنسان لمسلم يحتج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. اللي كان كاشف عن فخذه أمرنا أمر غطي فخذك فإن الفخذ عورة، انتهى خلاص. فإذا اللي يكشف فخذه ويستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب. قاعدة أصولية يعني تقريبا كل عقلاء الأرض اتفقوا عليها، إذا تعارض القول والفعل فالقول المقدم. ما دام قال الفخذ عورة وكشف عن فخذه فنقول الفخذ عورة، ولا يحل لنا أن نكشف لأن النبي قال غطي فخذك، وأنا من عامة الناس ونقول تلك خصوصية له. بعدين مستور، ما في واحد يجي يطلع فخذه مستور. أبو بكر ما راح ما دام يعرف أن الفخذ عورة، لا يمكن يطلع على فخذ النبي. وإن كان هذاك الوقت ليست محرمة فهذا شيء مباح، حتى حرمه النبي بقوله غطي فخذك فإن الفخذ عورة. فلا يحل لمسلم أن يحتج بهذه القصة أبدا، ما يحل له. بعد أن يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم يا جرهد غطي فخذك فإن الفخذ عورة، انتهى خلاص، والله أعلم. يقول يسأل سائل فيقول هل بإمكاننا أن نقول هذا بفضل الله وبفضل الشيخ أو بفضل الرجل؟ هذا مما لا شك فيه أنه شرك واضح، شرك واضح. الله جل وعلا حصر، قال وما بكم من نعمة فمن الله. هذا الشيخ علمه من الله، ذكاء من الله، فصاحته من الله، ذلاقة لسانه من الله، ورعه من الله، تقى من الله. إذن أصل الأصيل النعم كلها من أعلى السماوات إلى أدنى الأرض كلها من الله. وما بكم من نعمة فمن الله، إذن الأمور كلها نسدها إلى الله. ولذلك الصحابي عندما قال ما شاء الله وشاء محمد قل مه أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، أو ما شاء الله ثم شاء فلان. فمثلا نقول الفضل الأكبر لله ثم للشيخ، هذا طيب. الشيخ شو عمل؟ دلك على الطريق، قال لك قال الله قال رسوله، يعني كان سبب في إسماع. إذن الفضل الأول والأخير لله. هذا احنا ما ننكر فضله، مثلا واحد علمنا جزاه الله خير وندعي له، نعم وله أجر كبير علينا وله موقف لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. فإذا نقول الفضل الأكبر لله ثم للشيخ. وإذا حطيت الواو، هذه الواو مشاركة، أنا مثلا متوكل على الله وعليك، لهذا ما بتحل. ما شاء الله وشاء فلان، لولا الله وفلان، هذه الواو واو المشاركة، يعني اللي عمله الله واللي عمله هذا سواسية. لكن ثم للمغايرة، فنقول الفضل الأكبر لله ثم لفلان، لولا الله ثم فلان لا حصل معي كذا وكذا، أو ما نجحت المسألة مثلا. إذن بدك تقول بدل الواو تقول ثم، الفضل لله ثم للشيخ، الفضل لله ثم للأخ الفلاني، هو اللي دلني على الطريق جزاه الله خير. فالاعتراف للناس بالفضيلة هذا فضل. طيب مثلا أنا كنت أجهل شيء أقول والله يا أخي كنت ضال مضل ما أفهم شيء، والله يزيل خير فلان دلني على الطريق. وإذن الفضل كله لله ثم لهذا الرجل اللي دلني. فإذا حطيت ثم نجيت من الشر. ولذلك ما أحد يفطن لكلمة ثم أكثر ما شاهدت في حياتي مثل أهل نجد، البنت الحرمة الصبي الصغير، هذا قديم الآن دخل فيهم بعض الشيء أبدا. واحد يقول على الله وعليك يقول لك ثم ثم ثم، كلهم يهجوا عليه هج، ثم ثم ثم، ما يخلوك تقول على الله وعلى فلان أبدا. وسروا على هذا وعلموا أولادهم وبناتهم. فإذا كلمة الواو على الله وعلى فلان هذا شرك فاضح، أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شاء فلان، على الله ثم على فلان، هذا لا بأس به والله أعلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأن يغرس أحدكم بمخيط في رأسه، لأن يطعن أو لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير من أن يضع يده بيد امرأة لا تحل له. نعم. أرجو تبيان هذا الحديث، وهل يعني أو ماذا أفعل إذا كنت صافحت امرأة بغير شعور وكنت ناسي أو الامرأة كبيرة فاستحيت منها؟ هذا ما لك إلا باب التوبة. بارك الله فيك. الله وصف المؤمنين ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعني إصرار ما فيه، لكن أحيان بالفعل الواحد يذهل تماما. يجيك مرة عجوز أو ورا من أقارب، مرة من أقاربك لك زمان ما أشوفك إلا رأسا صافحته دون شعور، فهذا والله ما يقبل الله منك إلا أن تقول أستغفر الله وأتوب إليه خلاص، وتعزم على ألا تعود، وتكفيك التوبة بارك الله فيك، ولا شيء عليك إن شاء الله أبدا. أنك وبعدين كل بني آدم خطأ، ما فينا المعصوم، كذاب اللي يقول أنا معصوم، فإذا وقع في الخطأ الله فتح له باب توبة 70 سنة عرضه، فيستغفر ويتوب. الله هو الغفار وقابل التوب وغافر الذنب سبحانه وتعالى. يعني هل الحديث ينهى عن أن يضع الرجل ولا كيف ينهى عن المصافحة؟ الله أكبر. لأن يطعن أحدكم بمخيط، يجيب مسلة وتطعن براسه أحسن ما يصافح امرأة أو يمس لحم امرأة لا تحله. فمين اللي يصبر على طعنة المخيط هذا؟ يمكن تقتله، يمكن تنزل في دماغه في مخه تقتله، أهوله من يصافح امرأة ولو كانت بنت عمه، ما لم تكن محرم عليه، أخته مثلا، بنت أخته، بنت أخوه، خالته، هذول معلش هذول محارم، صافحها تصافحك، تحبك تحبها، محارمك كله حلال، هذا ما في شيء أبدا. يعني خالتك حبتك صافحتك ضمتك على صدرها، خالتك هذه أمك، هذه ما في شيء. عمتك مثلا، بنت أختك ضميتها، بنت أختك الصغيرة 16-17 سنة ضميتها وصافحتها، هذه بنتك هذه بارك الله فيك، ما في شيء. فمحارمك كل شيء تفعل معها إلا ما حرمه الله عز وجل، ما في شيء. يعني هذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة قط لا تحل له، حياته كلها ما صافح امرأة أبدا، ولا مسك امرأة لحم امرأة لا تحل له أبدا. في بعض النسوان جزاهم الله خير تحط تغطي إيدها بخرقة وتصافح، فهذا أقل شر، أقل شر. وإن شاء الله يعني ما مست يده امرأة قط، يعني إذا مسكها من فوق الثياب ما يتحمل المسؤولية مثل ما يمسك اللحم. يد امرأة بدون حائل، أما إذا كان في حاجب فهذا أخف بكثير ضرر، وما البعد عنه لا شك أنه أحسن وأزكى للنفس وأطهر. أي أن هذا الحديث يعني يحرم وضع مصافحة المرأة أو تمسك لحم امرأة لا تحلك بقصد الشهوة، أما إن كنت طبيب أو لشيء يعني مضطر إليه وفي فائدة في مصلحة، هذا نرجو الله. مثل المرأة صار عليها حادث بدك تشيلها ومع الراي مثلا مسلخة ما عليها لا لحم ولا شحم وبدك تشيلها، مفروض عليك تشيلها بارك الله فيك وتسعفها، فهذا إن شاء الله لا شيء عليك. مثلا مريضة، جارتك مريضة عندها بنت، قال لك يا جار الله يرضى عليك شيل لها البنت هذه للمستشفى، وبدك تشيلها أصب عنك مو بطيبك، من لا يرحم لا يرحم. فهذا نرجو الله أنه ما الله يأخذك في هذا إلا إذا كان نفسك صار فيها خبث، وذاك الله يحاسبك على النية، وإلا المصلحة العامة والخير هذا لابد منه بين الناس. يعني الآن نستخلص من الحديث أن الإنسان ما لازم يضع يده بيد امرأة لا تحل له إلا محارمه، يعني أي اللي يستطيع أو ما يستطيع الإنسان أن يتزوجها، ما يحل له زواجها، نعم، أو الاضطرار إلى ذلك. يسأل سائل فيقول: إذا لم يستيقظ الإنسان إلا عند طلوع الشمس، هل يصلي الفجر أو أن يؤخر الصلاة حتى يعني بعد ما تطلع الشمس بقليل؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى يعني عند خروج الشمس لأنها تخرج بين قرنين الشيطان، فأرجو الإيضاح. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا بدا حاجب الشمس، إذا بدا مثلا قمت من النوم لقيت الشمس طالع حاجبها، فهذه حرم الله عليك الصلاة على لسان محمد، قال: فأخر الصلاة حتى ترتفع. هذاك الوقت محرم عليك، لكن إذا قمت لقيت الشمس مرتفعة شبر فهذا لا مانع، صلي حتى ترتفع، يعني طول ما هي لازقة بالأفق مثلا هكذا طلعت طلع منها شوية هذا هكذا ما بيحل لك تصلي إلا ترتفع، ما ترتفعت عن الأفق صلي، يقول حتى ترتفع كلها أبو 3 دقائق 4 دقائق بس. كذلك غروبها، إذا غرب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغرب، فمتى غربت صلي. يسأل سائل فيقول إذا صلينا المغرب والعشاء جمع تقديم في سفر أو مطر هل نصلي الوتر أو يجب تأخيره إلى حينه وأيهما أفضل؟ أنا كنت أقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد وقت الوتر، يقول إن الله زادكم صلاة ما بين أذان العشاء حتى أذان الفجر، فكنت أعتقد جازم عند الجمع لا ينبغي لمسلم أن يصلي الوتر بعد الفرض، يؤخر حتى يدخل وقت العشاء. فجاء بعض الإخوة في دمشق جزاه الله خير من أكابر مشايخنا الله يجعل فردوس الأعلى مأواه، فناقشته وأنا كنت مصر على رأيي أنه الوتر لا يمكن يبدأ إلا بعد دخول وقت العشاء، فقال لي العشاء متى يبدأ؟ قلنا له إذا غاب الشفق الأحمر، قال لي طيب كيف تصليه عقب المغرب؟ قلت له مأذون لنا، قال وذاك مأذون لك إذا صليت العشاء قدمت الفرض بإذن من الله من باب ألا تقدم الوتر. فرأيت كلامه صحيح سليم ورجعت عن فتواي وأقول اللي يصلي المغرب مع العشاء ويأتي بعد ما يسبح يصلي الوتر فهذا لا بأس، لأن الوتر شرعت بعد العشاء وأنت بالفعل ما فعلت إلا بعد العشاء. فبتقول لي مثلا ما دخل وقت العشاء، وأقول لك أيضا ما دخل وقت العشاء والله أذلك تقدم العشاء مع المغرب، فكذلك تقدم ذاك لأنه هذا مأذون به وذاك مأذون به. فأعجبت بفتوى والآن أقول لا مانع لكل إنسان يصلي المغرب مع العشاء جمعا وقصرا في السفر أن يصلي الوتر مباشرة بعد ما يسبح، والله أعلم. نعم النبي لم ينقل عن النبي أنه كان يصلي الوتر في أول الليل ويصلي الوتر في وسط الليل ويصلي الوتر في آخر الليل، فصلاة الوتر في أول الليل جائز، لكن ما أعلم قط أنه صلى الوتر مباشرة بعد العشاء الجمع، لكن هذا لا يمنع والله أعلم. هل يجوز الأخذ بكلام الفلاسفة الذي لا يتعارض مع وحدانية الله عز وجل؟ أبو بكر الجزائري الله سبحانه وتعالى يبارك فيه له كتاب عجيب في الصوفية، يقول الصوفية إما من الإسلام أو ليست من الإسلام، الصوفية إما أن تكون إسلام أو لا إسلام، فإن كانت من الإسلام فيكفينا الإسلام، وإن كانت غير الإسلام فلا حاجة لنا بها. انتبهت؟ فهذا سؤالك، فإن كان هذا العمل قول الفلاسفة من الإسلام لا يحل ننسب لها الملعون هذا الفيلسوف، موجود في إسلامنا، وإذا كان خارج عن الإسلام لا حاجة لنا كبوا على وجهه، وإذا كان من الإسلام مثلا واحد فيلسوف جاب قاعدة، القاعدة موجودة في ديننا، وليش ننسبها له الفيلسوف هذا؟ يخسى أن ننسب له إياها، يخسى تمام الخسى أن ننسب له إياها، أنا موجودة في ديننا، فإن كانت من ديننا فالإسلام يكفينا، وإن كانت خارجة عن ديننا نضربها بوجه ما لنا شغل فيها. فنحن بارك الله فيك نعتز بديننا مباكوة الفلاسفة، أما إذا فيلسوف مثلا وافق اللي عندنا هذا من رحمة الله فينا، ما في شيء، هذا دعامة لنا أنه والحق ما شهدت به الأعداء، فهذا الفيلسوف كلام وافق ما عندنا هذا زين، أما روح نتبناها والله قائل الفيلسوف ونتمدح فيها في المجالس ونحدث فيها في المساجد وهي موجودة بديننا، يخسى أني أتبناها أو أقول قائل الفيلسوف أبدا. السؤال الأخير يقول: ما هي الكتب والكتيبات التي تنصح بشرائها وقراءتها لمن بدا بالالتزام بهذا الدين وهو رجل فوق سن 40؟ وكذلك هل هناك أشرطة تنصح بها؟ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث احفظوا، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى دخل على النبي فسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، معجزة، واحد يسأله وكله صدقت، مش عرفه معنى هذاك على علم. فقال له: أخبرني ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال له: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال له: أخبرني عن الساعة. قال له: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال له: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، يتطاولون في البنيان. ثم ذهب. فلبثنا مريا فقال علي بالرجل، فجيء بجبريل، التمس الرجل وإذا لم يجدوا، فقال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. إذن اللي الله فرض عليك تتعلم الإيمان، الإسلام، الإيمان، الإحسان، والجنة حق، والنار حق، الكتب حق، عيسى حق، الأنبياء حق، فهذا اللي الله طالبك فيه الواقع. فمثلا أحسن كتاب للمبتدئ يقرأ الأصول الثلاثة لمحمد ابن عبد الوهاب، رغم أنه كثير من الخرافيين وأهل الطرق وأهل الشعوذة يمقتون هذا الرجل ويمقتون كتبه، مع أن كتبه خير ما ألف في هذا الموضوع. تأخذ مثلا كتاب التوحيد لنفس الشيخ، تأخذ الأصول الثلاثة، تأخذ كشف الشبهات، كتب صغيرة لكن تحت معاني عظيمة، معاني عظيمة عظيمة. نعم، وتركز دينك تماما، ويسألك عن الثلاثة: ما دينك، ما ربك، ما من نبيك. ويقول: ويجب علينا تعلم دين الإسلام بالأدلة، ويدلك كل كلمة دليلة، كل كلمة دليلة. الإيمان بالله يجيب لك الأدلة، الإيمان بالملائكة يجيب لك الأدلة، الإيمان بالرسل يجيب لك الأدلة القطعية. كتاب صغير لكن شهادة لله أنه مليء علم وغزير بالعلم. وهذا الكتاب بمجرد ما تعرف الإسلام والإيمان والإحسان نجوت ورب الكعبة، من جاءت إليك، من جاءت إليك. فهذا اللي أنصح للأخ الكريم أن يأخذ هذه الكتب، كتاب التوحيد كتيب صغير جدا، ويقرأ بتدبر، يتعلم التوحيد ويتعلم الشرك، وهذا اللي الله فرضه عليك: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وتدرس بتدبر، مثلا تأخذ فتح المجيد شرح لهذا الكتاب، أو تأخذ تيسير العزيز العلام، أو في كتاب لابن سعدي عبد الرحمن بن ناصر السعدي هذا يقرب لك البعيد ويوضح لك بتوضيح قريب وسهل المنال. فهذا اللي الله فرض عليك توحيد وعدم الشرك. هذا المبتدئ يبدأ بهذه الكتب الأصول الثلاثة، كشف الشبهات، كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب، وبعد ذلك يأخذ كتاب الصلاة لابن القيم، كتاب الصلاة لابن القيم، وبعد ذلك يروح للبخاري ومسلم يدرس أحاديث الوضوء كلها، كل ما ورد في الوضوء، ويتعلم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلم حج النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلم صيامه، نعم، والزكاة سهلة، أي واحد من أهل العلم تسأله يقول لك المية كذا والميتين كذا. هذا اللي أشور عليك فيه، وحياك الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير على حسن إصلاحكم.